بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وسمع الله لمن حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأكارم، معشر طلبة العلم وطالبات العلم، بعد هذا الانقطاع القسري الذي جرى لمحبكم بعد الاعتقال الظالم ومن بني صهيون. وأسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يكفر عنا ذنوبنا، وأن يبارك في أوقاتنا، وأن يرزقنا علما وعملا وصلاحا وهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر لجميع الإخوة والأخوات الذين الحقيقة أغرقوني برسائل المطالبة للرجوع إلى هذه السلسلة في شرح أخصر المختصرات، وربما ما استطعت أن أرد على كل واحد منهم، ولكن منهم العذر والسماح، وهم أهل بإذن الله عز وجل لذلك. نحن الآن على أبواب الحج، ومن المناسب أن نتحدث عن هذا الجانب في شرح أخصر المختصرات، ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى استكمال شرح هذا الكتاب العظيم في مشروعنا العلمي لإنهاء أخصر المختصرات بإذن الله جل في علاه. طبعا هنا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بقوله: كتاب الحج والعمرة. الحج هو، حينما نقول الحج بفتح الحاء وعكس ذلك شهر ذي الحجة بكسر الحاء، فنحن نقول الحج وشهر ذي الحجة. والحج في اللغة هو القصد إلى من تعظمه، وشرعا هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص بنية العبادة. قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص بنية العبادة. الحج بالطبع يا إخواني الأكارم من الأركان العظيمة ودعائم الإسلام التي بني الإسلام عليه، وقد فرض الحج في السنة 9 من الهجرة، وهو قول أكثر أهل العلم. وهذا القول إخواني الأكارم هو قول الحنفية وقول المالكية وقول أصحابنا من الحنابلة، واحتجوا على ذلك بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا إن هذه الآية الكريمة نزلت في السنة 9 من الهجرة، وقال بعض أهل العلم بأنه فرض السنة 6 من الهجرة، وهو قول الشافعية، واحتجوا على ذلك بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقالوا إن هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله نزلت في السنة 6 من الهجرة في عام الحديبية. ولكن نحن نقول إنها حتى لو كانت نزلت فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمام الحج وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وهذا لا يقتضي في الأصالة بالوجوب. أي نعم، فلذلك نحن نقول أن الصواب، وهو قول أصحابنا طبعا، أنه قول من قال بأنها يعني فريضة الحج والعمرة في، أو فرض الحج آسف في السنة 9 من الهجرة. طيب، والله سبحانه وتعالى حث على ذلك فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة لم يحج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أن هذه الحجة كانت في سنة 10 من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، يعني حج النبي عليه الصلاة والسلام قارنا، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال: الحج والعمرة. العمرة في اللغة الزيارة، وهي في الشرع زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص بقصد التعبد أو بنية التعبد. هذا هو تعريف العمرة. طبعا الحج والعمرة ينبغي المبادرة إليهما والاجتهاد في تحصيلهما، واستحب أصحابنا بأن يكون الخروج إليهما في يوم الخميس أو في يوم الاثنين. ويقول الإنسان إذا خرج ما ورد وقبل أن يسافر يصلي في منزله ركعتين. طبعا يا أخواني الأكارم، الحج لا شك أنه من الفرائض والأركان التي ذكرت لكم قبل قليل بالأركان العظيمة، ولكن أخر الحج عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام، لأن الصلاة كما لا يخفاكم عمار الدين، ولشدة الحاجة إليها لتكرارها كل يوم 5 مرات فلا ريب أنها هي المقدمة. ثم الزكاة لكوني يعني الزكاة قرينة للصلاة، وقد وردت في يعني مقارنة الزكاة بالصلاة في أكثر من 15 آية، وعدها بعضها العلم قرابة 30 آية، سواء الزكاة أو الصدقة المقصود بها بصدقة الفريضة وهي الزكاة. ولأن كذلك يعني الزكاة تشمل المكلف وتشمل غير المكلف، وكذلك الصوم لأنه يتكرر كل سنة. أما الحج فلأنه لا يجب على الإنسان في العمر إلا مرة واحدة فقط، فلأجل ذلك أخر عنهما، أو أخر عنهم يعني عن ركن الصلاة وركن الزكاة وركن الصيام. العمرة والحج إذن عندنا واجبان. قال الحج والعمرة يجبان على المسلم الحر، على المسلم الحر يجب الحج تجب الحج ويجب الحج وتجب العمرة على المسلم الحر. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. وأما العمرة فقالوا احتجوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. واحتجوا على ذلك بحديث حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، أي نعم. واحتجوا على ذلك بحديث: على النساء جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد جيد. ولذلك أوجب أصحابنا العمرة كذلك، وهو قول الشافعية، كذلك هو قول الشافعية، بل هو قول أكثر علماء الصحابة، يعني القول بوجوب العمرة أكثر علماء الصحابة. وإن كان الإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أن العمرة ليست بواجبة، لكن أكثر علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقول أصحابنا من الحنابلة والشافعية أصحابنا من الحنابلة، وكذا معهم الشافعية يرون وجوب العمرة. وما دام أن العمرة قد وجبت في حق النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فيكون الوجوب في حق الرجال من باب أولى. أي نعم. أما حديث جابر بأن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمرة أواجبة هي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، وأن تعتمر خير لك. هذا الحديث وإن كان الإمام الترمذي رحمه الله رواه وصححه، لكن الصواب أن هذا الحديث ضعيف جدا، ومحل تضعيف هذا الحديث في يرجع إليه في كتب العلل وكتب الجرح والتعديل التي بينت ضعف هذا الحديث. طيب، قال رحمه الله تعالى: يجبان على المسلم. إذن على الكافر لا تجب، والحج والعمرة لا يجب على الكافر. قال: على المسلم الحر، الحر يعني غير المملوك، المسلم الحر المكلف المستطيع، المكلف المستطيع، المكلف المستطيع. إذن هنا نجد أن الحج يجب على من كان مسلما وكان حرا وكان مكلفا وكان مستطيعا. طيب، هنا عندنا في هذه التسميات شروط، يعني تسمية المسلم والحر والمكلف والمستطيع. خلينا نضع هذه الأقسام إلى 5: المسلم القسم الأول، الحر القسم الثاني، المكلف وينقسم إلى قسمين، البالغ العاقل، إذا صاروا أربعة، المستطيع خمسة. عندنا في هذه الخمسة أقسام، عندنا في هذه الخمسة أقسام تلتقي فيها قضايا مهمة، فنجد أن الإسلام والعقل هنا شرطان للوجوب والصحة، شرطان للوجوب والصحة، يعني يجب على كل مسلم الحج، ويجب على كل عاقل الحج، مسلم عاقل الحج، يعني باندماجهما مع بعض. إذن هل يصح الحج عن الكافر؟ لا يصح الحج عن الكافر. هل يصح الحج عن المجنون؟ لا يصح الحج عن المجنون، حتى لو أحرم عنه وليه، حتى لو أحرم عنه وليه. إذن هذه الإسلام والعقل شرط للوجوب والصحة. طيب، عندنا البلوغ وكمال الحرية. كمال الحرية بمعنى أنه لا يكون العبد مبعض، أو يكون مثلا مشترى شيء منه، أي نعم، أو مكاتب، لا، وإنما كمال، يعني كملت حريته. فإذا هنا البلوغ وكمال الحرية هنا شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، للوجوب والإجزاء دون الصحة، يعني يجب الحج على البالغ، طبعا لا شك أنه من باب أولى إيش؟ المسلم العاقل، ويجب الحج على من كملت حريته ويجزئه، بمعنى أن الرجل إذا كان عبدا فحج، هل حجه صحيح؟ نقول نعم حجه صحيح، لكن هل يكتب له حجة الإسلام؟ نقول لا، لم يتصح له حجة الإسلام. كذلك البلوغ، لو أن شخصا ما حج، وهذا الشخص كان قد حج قبل البلوغ، فهل يجزئه الحج؟ نقول نعم يجزئه الحج، لكن هل يصح عنه الحج؟ نقول لا، لا يصح الحج إلا إذا بلغ. إذن هنا هذان الشرطان إيش؟ شرطان للوجوب والإجزاء. طيب، ننتقل إلى الشرط الخامس، الاستطاعة. فنقول الاستطاعة شرط للوجوب وليس شرطا للإجزاء، شرط للوجوب وليس شرطا للإجزاء، بمعنى لو أن الرجل حج ولم يكن مستطيعا، مثلا حج ما كان معه المال الكافي، لكنه مثلا نفترض أنه استدان، فهل نقول أنه يعني صح عنه الحج؟ نقول نعم صح عنه الحج. وكذلك هذا الشرط هو في الاستطاعة هو شرط للوجوب، بمعنى لو أن الرجل لو كان غير مستطيع لا يجب عليه الحج، بمعنى لو أن الرجل كان مسلم وبالغ وعاقل وحر لكن غير مستطيع، نقول الحج ليس واجب عليه، لكن لو حج هل يجزئه؟ يجزئه. هل يصح عنه؟ يصح عنه، لكن لو أنه لم يحج بحكم أنه ليس مستطيعا، فنقول أنه ليس واجبا عليه، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع. رجل مثلا قال أنا والله لست مستطيعا، فيعني ذهب واقترض مال، اقترض مالا فذهب وحج، هل نقول لا يجزي عن الحج؟ نقول لا يجزي عن الحج. هل يصح عن الحج إذا كان بالغ عاقل؟ نعم يجزي عن الحج، لكن في الحقيقة لو أنه لم يذهب نقول لم يجب عليك الحج، لأن الأصل في الحج إيش؟ أنه واجب على المستطاع، كما قال الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا. طيب، هذه يا أخواني الأكارم من ضمن النقاط المهمة في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله الحج والعمرة يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع. طيب، الاستطاعة لابد أن يكون الرجل امتلك فيها زاد، يعني ما هو حد الاستطاعة؟ تعريف الاستطاعة هو من يملك زادا، وهذا الزاد يبلغه في سفره ذهابا إيابا، وهذا الزاد يكون معه فيه ما يكفيه من شيء ملبوس وشيء مشروب وشيء ما مأكول. نعم، هذه هي المقصود به الاستطاعة. وكذلك مما يكون من ضمن الاستطاعة أن يمتلك راحلة، أن يمتلك راحلة، وأن تكون هذه الراحلة تصلح لمثله، لأنه لما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الحسن لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الرجل يا رسول الله ما السبيل؟ يعني ما معنى السبيل في قوله ما استطاع لي سبيلا، ما معنى سبيلا؟ فقال عليه الصلاة والسلام الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. هذا الحديث يا إخوة في الحقيقة أنه مرسل، لكن نحن عندنا في المذهب كما قرر علماء الأصول الاحتجاج بالمرسل، وأن الحديث المرسل حجة، الحديث المرسل حجة ويحتج به. ولذلك نقل الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع ما عن الإمام أحمد ما يفيد تصحيح هذا المرسل. طيب، هذه الراحلة تكون في تصلح كذلك للسفر في المسافة التي يقصر لها، يعني والله مش إنها راحلة لكنها لا ليست كذلك قوية على الأسفار، وإنما تصلح للسفر في مسافة قصر وليست دون مسافة القصر، إنه هو يريد أن يسافر والسفر يحتاج إلى شيء يبلغه. طيب، وهذه الراحلة يا أخوانا أكارم كذلك النقطة الثانية أنها تكون لمن منزله عن مكة مسافة قصر، بمعنى أنه شخص ما هو يسكن في مكان يبعد عن مكة مسافة القصر. ما هي مسافة القصر عند الأصحاب؟ قرابة يعني خلينا نقول 4 أميال 80 كيلو، أو قرابة ثمانين كيلا. 80 كيلا هنا، معناها أنها المسافة التي يقصر لها. طيب، لو أن شخصا منزله عن مكة دون مسافة القصر، هذا لا تلزمه الراحلة. يعني شخص مثلا كان قريب من مكة 70 كيلو، 70 كيلو مثلا أو 60 كيلو، هل تلزمه الراحلة؟ لا يلزمه الراحلة. إذن ما الذي يلزمه الآن؟ يلزمه هنا الزاد فقط، يلزمه الزاد. إذن لا يعتبر ملك الراحلة فيما دون مسافة القصر، لأنه يستطيع أن يمشي على ذلك. طبعا العلماء استثنوا في ذلك أنه إذا كان رجل مثلا عاجز ككبير في السن ولا يستطيع السير فإنه يعتبر له ملك الراحلة. لكن كما ذكرت لكم هذا من حيث إيش؟ من حيث الملك الراحلة. أما من حيث الزاد فيعتبر الزاد سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، طب لنفترض أن رجلا لم يملك الزاد، يعني لم يملك الزاد، هل يلزمه الحج؟ لا يلزمه الحج. لكن العلماء عندنا في المذهب قالوا يستحب له أن يذهب إلى الحج إذا كان قادرا على المشي وقادرا على أن يتكسب بصنعة. يعني رجل مثلا ما معه طعام وشراب واللباس أقصد الفائض الزايد، فقالوا إذا استطاع هذا الشخص أن يمشي ثم يذهب إلى مكة ويكتسب بصنعة أو يتزود فما في إشكال، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما في إشكال. طيب، هل يجوز الحج لمن يشحذ من الناس؟ العلماء قالوا يكره الحج لمن يحترف المسألة، طيب، إذن يا أخوان الأكارم هذا الزاد كذلك الذي يطالب به الحاج ليكون مستطيعا إلى الذهاب إلى مكة ينبغي أن يكون هذا الزاد فائضا، يعني زائدا عما يحتاجه من الكتب والمسكن والخادم الصالح لمثله، وعما يعني به قضاء دينه سواء عاجلا أو آجلا، وعن مؤنته وعن مؤنة عياله، واحتجوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. طبعا لاحظوا في هذا ملاحظة، إن هنا قالوا إن الزاد الذي سيأخذه، كل الزاد الذي سيأخذه سيكون هنالك شيء فائض عنده، يعني زائد عنده على هذا الزاد من الكتب والمسكن والخادم، بمعنى أنه لا يطالب بأن يذهب لا يأخذ هذه الكتب التي يحتاجها ويبيع المسكن الذي يعيش فيه ويبيع الخادم الذي كذا وكذا، لا لا لا، وإنما هذا الزاد الذي يأخذه معه من مأكل ومشرب وملبس، أي نعم، وراحلة، يكون فائض، يعني زائد عن حاجته الأصلية. ولاحظوا طبعا هنا لفت انتباهي قضية الكتب، قضية الكتب يعني العلم، الكتب العلم الذي يبلغك زادك والذي يفقهك في أمور دينك وأمور دنياك. فالحظوا إلى كيف اعتبر الفقهاء هذه القضية حتى من الجوانب المهمة، اعتبروا هذا من الجوانب المهمة، تكون هذه الكتب فائضة زائدة عن حاجته الأصلية، يكون هذا المسكن زائد عن حاجته الأصلية، وهكذا. طيب، هذه يا أخواني من ضمن النقاط المهمة. طبعا العلماء قالوا كذلك من أصحابنا: لا يمكن أن يكون هذا الشخص مستطيعا حينما يبذل غيره له ما يكون بحاجة له في حجته أو عمرته، حتى لو كان والده أو كانت أمه. قد ذكر يعني شراح يعني الفقه الحنبلي منهم شارح المنتهى أن هذا السبب في ذلك خوف المنة، يعني لو أن رجلا قال: أريد أن أذهب إلى الحج لكن ما في معي مال، ويعطيني والدي شيء من المال، نقول لا يصير مستطيعا إذا أعطاك والدك شيء من المال، بمعنى أنه لا يلزم والدك أولا أن يعطيك شيء من المال ولا والدتك، هذا أولا، وثانيا أنت لست في حكم المستطيع لأنه ليس معك. النقطة الثالثة أنه لو ذهبت، نحن لا نقول أنه لا يصح عنك ولا يجزئ، هو يصح ويجزئ، ولكن نقول خوفا منا أنه يمن عليك. إذن هذا في دلالة أنه ممكن يكون هنالك من الأب أو من الأم منا على أولادهم حتى في قضايا العبادة، وفي هذا دلالة على أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يكون حرا نفسه، بمعنى أنه أنت أولا لا تطالب والدك والدتك ما لم يستطيعوه. النقطة الثانية أن الأب والأم ممكن أن يكون لديهم منا، بمعنى يقول: نحن حججناك بمالنا، أنت أصلا ما كنت مستطيع، فنحن نقول لك: أنت من الأصل ليس عليك الحج واجبا. كذلك يا أخوان الأكارم، مما ذكره الفقهاء من أصحابنا أن النكاح يقدم على الحج، يعني من خاف العنت أو احتاج إلى النكاح فقالوا يقدم النكاح على الحج، وقد نص على ذلك الإمام أحمد خاصة لمن خاف العنت أو من احتاج إليه. فانظروا هنا يا أخوان الأكارم إلى مفهوم الاستطاعة في الحج، العلماء في حقيقة الأمر نظروا فيه نظرات طويلة جدا وعميقة، نظرات طويلة. إذن لا يلزمك أن تذهب تستدين من غيرك لأجل أن تحج، لا يلزمك أن تأخذ من والدك أو من والدتك، أصلا لا يلزم الزوج أن يحجج زوجه أصلا من حيث الحكم الشرعي في الحج، لا يلزم الزوج أن يحجج زوجه، وإنما الزوجة هي تحج بمالها، بحر مالها، لكن نحن نقول يعني وعاشروهن بالمعروف، نحن نقول هذه المسائل من حيث الحكم الشرعي لا يلزم، لكن من حيث المعاشر المعروف والمودة والرحمة والرأفة، أي نعم، هذا ينبغي أن يكون الحقيقة في نظر الزوج ونظر الزوجة. يعني بعض النساء تقول: خلاص أصلا لا يلزمني أنا، بعض النساء قرأت في مذهبنا أنه لا يلزم المرأة يعني أن تخدم زوجها بكثير من الأشياء التي تفعله النساء اليوم، فيأتي الزوج يقول: أنا لا يلزمني أصلا حتى أنه لو ماتت المرأة أن أدفنها، ولا يلزمني، بل تنقطع بيني وبينها العلاقة في الأمور المالية، يعني غير موضوع مثلا يعني ما يلزم مثلا من جوانب الميراث، لكن تنقطع بيني وبينها الأمور، فلا يلزمني أن أدفنها، ولا يلزمني أن أحججها، ولا يلزمني حتى أن أذهب بها إلى الطبيب. نعم، هذا نص عليه الأصحاب، وكذلك ليس الأصحاب فقط وإنما غيرنا من المذاهب. مرضة المرأة لا يلزم، ومن ناحية شرعية لا يلزمه، والمرأة كذلك لا يلزمها أن تخدم زوجها فيما تقوم به النساء اليوم من طبخ وجلي وكذا. هذه أخواني على فكرة، بعض الناس قد يناقش هذه المسألة يقول انظروا الفقهاء ماذا قالوا. نحن نقول هذا الموضوع من ناحية الحكم الشرعي، وفي ذلك أن الفقيه في الحقيقة متسامي عن حظوظ الذات وحظوظ الأهواء، فهو حينما تحدث أنه لا يلزم المرأة كذلك ذلك، تحدث في قضايا أخرى لا يلزم الرجل ذلك، لأنه جعل العلاقة بين الزوج والزوجة هي علاقة الجانب الذي طلبت لأجله المرأة من حيث إعفاف الزوج لنفسه والزوجة لنفسها، ومن حيث النسل ونفقة الزوج على زوجته، هذا طبعا واجب طبعا، ونفقة الزوج على زوجته، أي نعم، ولكن ما زاد عن ما فضل عن هذا لا يلزم واجب، لكن هل استحبوا هل رغبوا فيه؟ نعم، هذا شيء آخر. هنا مسألة كذلك الحج، إنه في الحقيقة من حيث الوجوب لا يلزم الرجل أن يحجج زوجه، من حيث المعاشرة بالمعروف والتعارف بين الناس والعرف وما يتعلق بذلك، هذا نحن نقول هذا شيء آخر، لكن لا يأثم. هنا نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإنما يعني نعم في العمر مرة على الفور. هنا يا إخواني قضية كذلك في العمر مرة على الفور، أو قبلها عندنا مسألة مهمة جدا. طبعا يا إخواني من الاستطاعة كذلك عند الفقهاء أن يكون الطريق آمنا، يعني والله مش يكون الطريق فيه خوف وفيه اغتيال وفيه قطاع طرق أي نعم. طبعا هم احتجوا على ذلك بحديث: لا تركب البر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. نعم، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. هذا الحديث طبعا رواه الإمام أبو داود، ولكن أبو داود لما روى هذا الحديث قال أن رواته مجهولون. الحقيقة أن هذا الحديث يعني حقيقة باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالرواة فيه مجهولون، وإن كان أصحابنا قد ذكروه في كتبهم. قد قال الإمام البخاري أن هذا الحديث ليس بصحيح، وكذا ابن عبد البر قال لا يصححه أهل العلم ولا يصححون رواته لأن رواته مجهولون لا يعرفون. طيب، لكن هنا أعملوا فهم هذا الحديث، لذلك هنا نقطة مهمة جدا طالما ذكرتها في دروسي: لا يلزم من صحة الحديث العمل به، لأنه ممكن يكون الحديث منسوخ، ممكن يكون الحديث فيه ما هو أصح منه، ممكن أن يكون هذا الحديث مسائل كثيرة ذكرتها في دروسي السابقة. ولا يلزم من ضعف الحديث أو كونه ضعيف جدا عدم العمل به. ليش؟ لأنه ممكن يكون التعليل يوافقه، أو عمل الصحابة يوافقه، أو القياس يوافقه، أو إلى أخي إلى إلى إلى غير ذلك. وهنا في الحقيقة نجد أنه نعم لا يلزم الرجل أنه يعني أن أن أن أنه يحج على البحر إذا كان البحر مخوف، أو إذا كان البر مخوف. نعم، إذن من الاستطاعة أن يجد الإنسان أمن في الطريق، أمن في الطريق. طيب، طيب لو أن الطريق فيه أناس يا إخوة يكونون ممن يأخذون الـ يعني إيش؟ يأخذون الأموال حتى يؤمنوهم إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه، هل يجب الحج عليه؟ بمعنى نقول الطريق في أصله مخوف، ولكن يمكن أن تجعل فيه خفارة. خفارة يعني أن يأخذ منك شخص ما جعلا من المال يعني لكي تذهب إلى الحج، وأنت محتاج إلى هذا الشخص. من حيث الجواز يجوز، يعني يجوز للخفارة عند الحاجة إليها في الدفع، ولكن لو أنه لم يمكنه السلوك للطريق إلا بها، إلا بوجود هذه الخفارة، إلا بهذا الرجل الذي يجيرك ويؤمنك ويحميك حتى تصل إلى المكان، من حيث الجواز قلنا يجوز، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليك أن تأتي فتقول تعال يا فلان وأمني. و لماذا لا يجوز أو لا يجب هذا؟ احنا قلنا يجوز، نعم يجوز، لكن لا يجب هذا. لماذا؟ قال الأصحاب لأن هذا فيه رشوة، هذا فيه رشوة. إذن لو أن شخصا ما كان يخشى الطريق ويخاف من الطريق، فنقول بأن خوفه من الطريق، خوفه من وجود قطاع للطرق، يجعله محتاجا إلى أن يكون شخصا ما يحميه. من حيث الجواز يجوز، من حيث الوجوب لا يجب عليك. قالوا لأن هذه رشوة، حتى لو كان المال يسير، نعم حتى لو كان المال يسير. طيب، وهذه مسألة يمكن أن نقيس عليها قضية أخرى، وهي لو أن رجل مثلا أراد أن يذهب إلى مكان ما، اتركونا من الحج الآن، الحج نحن قلنا هذا داخل في موضوع الاستطاعة، وقلنا قبل قليل أنه لا يجب عليه من حيث الوجوب الشرعي أن يستأجر رجلا ما لكي يحمي طريقه، لا يجب عليه خلاص، لأنه هو هذا في الحقيقة ليس مستطيعا، وهذا ليس من ما يبلغه، ليس هذا من الزاد الحقيقي الذي يجعلك يعني يجعلك مستطيعا، لأنه هذا فيه ربما يعني طريق فيه خوف، فلا يلزم كذلك. لكن لو أن رجلا مثلا ما أراد أن يذهب من منطقة إلى منطقة، هو بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى شخص ما يجيره أو يؤمنه، تركون من الحج، يهاجر من بلد إلى بلد، فنحن نقول كما بيّن ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أو تجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها، يعني مع عدم الحاجة. وقاسوا ذلك على ما يأخذه السلطان من الرعاية، تعرفون ما يسمى بالوظائف السلطانية أو ما يسمى بالمكوس أو الضرائب أو الجمارك، هذه في الحقيقة في الأصل ليست جائزة، وقد أجازها العلماء بناء على قواعد وضوابط معينة ذكرها العلماء في يعني مظنة ذلك، وقالوا إن هنا يمكن أن يكون هذا جائزا بضوابط معينة من باب التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وقيدوا ذلك وعلقوه بالمصلحة، وقيدوا كذلك من يأخذ هذه الأشياء سواء من الولاء أو الحكام بضوابط معينة. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في العمر مرة واحدة، يعني يجب الحج وتجب العمرة في العمر مرة واحدة، واحتجوا على ذلك بحديث رواه الإمام مسلم، حديث أبي هريرة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي رواية وما زاد فهو تطوع، وهذه الزيادة عند الإمام أحمد وعند الإمام أبي داود، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فلما كان رجل يسأله أكل عام أكل عام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، ثم قال وما زال فهو تطوع، يعني من حج حجة هي كانت حجة الإسلام، الآن بعد ذلك من يريد أن يزيد ذلك فهذا له تطوع. طيب، هنالك مسألة أريد أن أنبه عليها في قضية الخفارة، واعذروني ربما أرجع إليها قليلا. إحنا قلنا قبل قليل إنه لو كان الرجل محتاج إلى الحج والطريق فيه مخوف، فنحن نقول إذا كان فيه خفارة لا يلزمه الحج لأنه ليس بمستطيع، لا يلزمه الخفارة لأنه غير مستطيع. هذا على ما ذكره في شرح المنتهى وكذلك في المنتهى، ولكن في الإقناع ذكر الحجاوي إنه إذا كانت الخفارة يسيرة، يعني طلبت منه أموال يسيرة لأجل المرور لأجل الحج، فإن صاحب الإقناع وهو الحجاوي قال إن كانت الخفارة يسيرة لزمه، يعني إذا كانت الخفارة قد طلبت منه مالا يسيرا ليحمي نفسه من خلالها فإنه يلزمه أن يدفع هذا المال لأجل أن يبلغه إلى الحج، وهذا أيده عليه المجد ابن تيمية رحمه الله والموفق ابن قدامة المقدسي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أما صاحب المنتهى فإنه لم يعمل ذلك حتى لو كانت يسيرة، لو قيل له نؤمنك ونريد منك مال يسير، فصاحب المنتهى يقول لا، خلاص لا يجب عليه الحج. أما صاحب الإقناع وابن قدامة والمجد بن تيمية يقول نعم يلزمه ذلك، لأنه ما دام أنه شيء يسير فإنه يلزمه. طيب، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، وقد ذكرنا الدليل قبل قليل على الفور. هذه نقطة مهمة جدا، على الفور. لماذا على الفور؟ إحنا عندنا أولا قاعدة أصولية أن الأمر يقتضي الوجوب وأن الأمر على الفور. قالوا كذلك على الفور يعني وجوبا، فيجب الحج والعمرة على الفور من غير تأخير إذا اكتملت فيه الشروط، لأن التعجل لذلك أبرأ للذمة، ولأن الأمر في الأصل على الفور، ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. وجاء حديث الفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. إذن من هنا ألزم العلماء الحج على الفور بناء على هذين الحديثين وبناء على قضية أصولية عندهم أن الأمر عندهم على الفور وأن التعجل أبرأ للذمة. طيب، قال فإن زال مانع حج إذا زال المانع الحج، هذه نقطة مهمة جدا، بعرفة أو عمرة قبل طوافها، يعني إذا زال مانع للحج وكان ذلك بعرفة. واحد مثلا كان كافر ثم أسلم، واحد كان صغير ثم بلغ، واحد كان عبد ثم عتق وذهب للحج، فحينما زال هذا المانع، حينما زال هذا المانع إخواني الأكارم، اللي هو المانع الذي يمنع عن صحة الحج أو عن إجزاء الحج، هل الحج يجزئ مثلا عن المجنون؟ لا يجزئ عن المجنون، لكن هل الحج يجزئ عن الصغير؟ يجزئ عن الصغير، لكن هل يصح؟ لا لا يصح. طيب، فإن زال مانع حج بعرفة، يعني زال مانع حج وقد كان ذلك الرجل في عرفة قبل أن يدفع منها، يعني قبل أن يخرج من عرفة، أو بعدها، يعني بعد أن خرج من عرفة، خرج من عرفة وذهب إلى المشعر الحرام، إلى مزدلفة، لكنه بعد أن عاد رجع مرة أخرى فذهب ووقف بعرفة، يجزئه حجه. لماذا؟ لأنه زال المانع، امرأة حائض، زال الحيض عنها فأرادت أن تصلي، يجزئها الحج. شخص ما كان مجنونا ثم أصبح صحيح العقل، أو صغيرا ثم بلغ، أو كافرا ثم أسلم، أو قنا عبدا ثم عتق وأصبح حرا، زال هذا المانع، وهذا المانع زال يا أخواني الأكارم بعرفة قبل أن يدفع من عرفة، أو بعد أن يدفع من عرفة، لكنه رجع إليها، فنحن نقول هنا يجزئه حجه، يجزئه حجه. طبعا إذا دفع بعد عرفة فنقول له ارجع مرة أخرى إلى عرفة، يعني مثلا زال المانع وقد دفع من عرفة، خرج من عرفة إلى مزدلفة، فنقول له ارجع مرة أخرى إلى عرفة وقف بها، لأنه يعني يجب عليه ذلك. طيب، إذا زال المانع الحج بعرفة أو عمرة، يعني يزول المانع لمن قصد العمرة، كان رجل عبد ثم عتق، فنقول إذا زال هذا المانع الذي منعه عن عمرة الإسلام وعن صحة عمرة الإسلام قبل أن يطوف، وفعل هذه العمرة، فإنه قد وقع ذلك فرضا من حيث عمرته ومن حيث حجه. فإذا هنا رجل كان كافرا، كان قريبا من عرفة، فذهب إلى عرفة ولبس ملابس الإحرام، قال لبيك اللهم لبيك، ونوى قبل ذلك نية الإحرام، ثم بعد ذلك ذهب إلى عرفة ثم وقف بعرفة وفعل الوقوف، يكون هذا قد أجزأه وصح عنه ووقعت هذه الفريضة على أحسن موقعة، ووقعت فرضا. وكذلك إذا أسلم قبل العمرة، أسلم قبل طواف العمرة، أو لنقول مثلا رجل ما، لأنه ممكن الكافر لا يكون يذهب إلى العمرة، لكن لنقول مثلا طفل صغير كان عمره مثلا 14 عاما، بات الليلة ثم قام فوجد نفسه قد احتلم، نقول هنيئا لك، مبارك لك، ما دام أنك احتلمت فالآن بإمكانك أن تذهب إلى العمرة وتطوف طواف العمرة، ثم ذهب على ذلك تكمل شعائر ومناسك العمرة، وتكون بذلك قد وقعت عنك عمرة الإسلام، قد وقعت عمرك عنك عمرة الإسلام. طيب، هذه نقطة مهمة جدا. طبعا هذا الموضوع يا أخواني حكاه جماعة من أهل العلم إجماعا، ابن عبد البر وغيره حكاه إجماعا. لكن تبقى عندنا مسألة مهمة جدا متعلقة بالشخص الحاج، وقد ذكرها أصحابنا وهي غير مشهورة بشكل عام عند كثير من الناس، أنه إذا زال مانع الحج بعرفة ما لم يكن هذا الشخص قد أحرم مفردا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى معنى الإفراد، أو قارنا وسيأتينا معنى القران، ثم سعى بعد طواف القدوم، لأنه طواف الحج فإنه لا يجزئه ولو أعاده، يعني لا يجزئ الحج عن حجة الإسلام مع سعي الصغير الذي ذهب للحج أو سعي العبد الذي ذهب للحج بعد طواف القدوم. بعد طواف القدوم لماذا؟ لأنه سعى سعي الحج وهو فريضة، سعي الحج اللي هو إيش؟ ركن من أركان الحج، لأن سعي الحج هنا عندنا ركن من أركان الحج. المتمتع مثلا لو أنه ذهب وطاف الطواف، طواف العمرة، ثم بعد ذلك سعى سعي العمرة، ثم بعد ذلك ذهب إلى إيش؟ ذهب إلى عرفة، ثم بلغ في عرفة، نقول ممتاز، حجتك ممتاز الآن، لماذا؟ لأن طوافك السابق كان طواف العمرة، وسعيك السابق كان سعي العمرة، فنقول الآن بإمكانك أن تكمل. لكن شخص ما حج مفردا، المفرد هنا ليس عليه حجة لعمرة، وليس عليه حجة، ليس عليه سعي لعمرة، وليس عليه إلا سعي حج، وكذلك القارن، لأن العمرة دخلت في الحج، نعم اقترنت العمرة بالحج فأصبحت كأنها بمثابة واحدة، فدخلت العمرة بالحج هنا، فبناء على ذلك يكون السعي هنا سعي إيش؟ سعي حجة الإسلام، وهي ركن من أركان الحج. فلو أنه مثلا بعدما طاف طواف القدوم سعى السعي، المفرد أو القارن بعدما طاف طواف القدوم سعى السعي، هذا المفرد أو القارن، فنقول له أنت الآن بعدما بلغت كنت قد سعيت سعي الحج بعدما طفت طواف القدوم، حتى لو أنك لم تقف بعرفة فنقول الآن ليس هذا الحج عنك يكون صحيحا من حيث أنه حجة الإسلام، وإن كان يجزئ عنك بأنه حج نفل، حج التطوع. لماذا؟ نقول لأن السعي الذي سعيته كان سعي ركن، وهذا السعي هل يمكن لك أن تعيده بعدما تبلغ؟ نقول لا تعيده بعدما بلغت. طب لماذا لا تعيده؟ قال الأصحاب لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، السعي لا يكرر والسعي كذلك لا يشرع عن مجاوزة عدده، بخلاف الوقوف بعرفة. يعني لو أنك أيوة، قد يأتي رجل فيقول طب سبحان الله أنا وقفت بعرفة وكنت غير بالغ، لما ذهبت إلى مزدلفة بلغت احتلمت مثلا، فهل يجزي لي أن أعود إلى عرفة؟ نقول نعم يجزيك أن تعود إلى عرفة ولو وقفت بها بالليل. فممكن هو يقول طب لماذا لا أفعل ذلك، أنا سعيت نعم سعي الحج سابقا، سأسعى سعي الحج مرة أخرى. فنقول له هنا هذا فيه فرق ما بين الوقوف بعرفة وما بين السعي، لأن ذلك السعي كان ركن، والركن هنا الحقيقة لا تشرع مجاوزة عدده، فالسعي ليس مجرد وقوف، وإنما السعي إيش؟ أداء حركات، أن أنت تذهب فتسعى سبع أطواف أو سبع أشواط، نعم. وكذلك لا يجزئ تكراره بخلاف الوقوف، لأن الوقوف استدامته مشروعة، مشروع استدامته ولا قدر له محدود، ولا قدر له محدود. هكذا قاله أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لكن نقول حج الصغير أو حج العبد يقع نفلا عنه، لو أنه سعى سعي الحج، نعم، يعني مثلا ذهب إلى الحج مفردا أو قارنا فسعى السعي اللي هو سعي الحج بعد طواف القدوم، فنقول له أنت الآن هنا بارك الله فيك وقع عنك الحج نفلا، لكن يجب عليك أن تحج حجة أو حجة أخرى، يجب عليك أن تحج حجة أخرى. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إنه هل يجزئ الحج؟ نقول يجزئ، لكن هل يصح من حيث أنه حج حجة الإسلام؟ لا، لم يصح. هنا نقطة مهمة جدا أريد أن أنبه عليها، يعني ممكن بعض الناس يقول، لكننا نقرأ في بعض كتب العلماء أنه يقول ويصح الحج والعمرة مثلا من صغير ذكر. نقول نعم، هو من حيث الصحة هو صحيح، لكن ومن حيث الإجزاء صحيح، ولكن نقول في الحقيقة هنا ليس الحج المقصود به هنا حجة الإسلام، وإنما هذا حج النفل، فهو أجزى عنك نفلا لكنه لم يجز عنك فرضا. لماذا؟ لأنك أنت لم تتكامل فيك الشروط الكاملة لأن تكون قد حججت به حجة الإسلام، بسبب أنك كنت إيش؟ كنت غير بالغ، أو كنت قن أو عبد، أو كنت مثلا كافر، وهكذا. طيب، الآن هنا كما ذكرنا لكم إنه لو أنه مثلا كان طفل أو كان دون البلوغ وأراد أن يحج، نقول تصح حجته وتقع نفلا عنه، أي نعم، ولكن يجب عليه أن يحج إذا بلغ أو عتق. ودليل ذلك حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا الحديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة وصححه الحاكم. طيب، وطبعا يا أخواني من ضمن النقاط التي تهمنا كذلك هنا إنه لما يزول المانع من الحج، أو لما يزول المانع لرجل مثلا أو لشخص ما قصد الحج، سواء كان يعني زال هذا المانع طبعا يعني بعرفة أو قبل أن يدفع من عرفة، أي نعم، ونقول أنه وقع عنه فرضا، فنقول هذا كذلك لأنه أتى بالنسك حال الكمال فأجزى عنه، كما لو أنه وجد قبل الإحرام، يعني كما لو أن هذا الشيء وجد قبل أن يحرم، يعني كأنه بلغ قبل أن يحرم، فهو في الحقيقة أتى بالنسك حال الكمال، هو لم يفرط بأي ركن من أركان الحج ولا هم يحزنون. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك بقول ابن عباس إذا يعني عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن عتق بجمع لم تجزئ. لماذا؟ لأنه فاته الوقوف بعرفة، طيب، وطبعا يا أخوان الأكارم من حيث أن الشخص لو أنه يعني كان صغيرا أو كان سواء كان ذكر أو أنثى وحج هذه الحجة وقعت له بإذن الله سبحانه وتعالى من حيث الأجر، كما جاء في حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت ألي هذا حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. هنا يا أخواني تأتينا بعض المسائل المهمة جدا في قضية، يعني تأتينا بعض المسائل في قضية النيابة أو أحكام الاستنابة. يعني مثلا لو أن ولي صبي يريد أن يحج عنه، فنحن نقول يحرم هذا الولي في المال على من لم يميز، يعني ينوي هو بذاته النية على ذلك الصبي الذي لم يميز لتعذر النية. يعني عندنا الآن قضية مهمة جدا، طفل دون سن البلوغ لكنه مميز، وعندنا طفل دون سن التمييز. قلنا طفل دون سن البلوغ ولكنه مميز تصح حجته، لكنه في الحقيقة لم تجزع عنه حجة الإسلام، وإنما تصح نفلا. طيب دون التمييز هل تصح؟ تصح كذلك حجته، ولكنها لا تجزع عنه لأنها ليست حجة الإسلام، ولأنها لم تقع بإرادته. لكن لو أن رجلا أراد أن يحج بابنه الطفل الصغير عمره سنة ونصف، نقول يحرم هذا الولي وينوي نية الإحرام كذلك عن طفله لأن طفله تتعذر النية منه. طب إذا لم يكن هنالك وليه، نقول يحرم عنه من يتولاه، يحرم عنه من يتولاه، من يقوم بشأنه أيا كان حتى لو كان أجنبيا يحرم عنه من يتولاه. سواء كان هذا الولي محرم أو أنه لم يحج، ويقع هذا لازما وحكمه كالمكلف، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن المميز يحرم المميز عن نفسه بإذن وليه. لأنه يميز الأمر فيصح وضوءه، ولذلك يصح إحرامه مثل البالغ. لكن لو أن هذا المميز ما استطاع أن يرمي مثلا الجمرات بسبب الضغط الشديد وكذا، فهل يجوز للولي أن يفعل يعني عنه هذا الأمر؟ يجوز. يجوز إذا عجز عن ذلك المميز، لكن لا يبدأ الولي في رمي هذه الجمرات إلا بنفسه. لا يبدأ هذا الولي في رمي الجمرات إلا بنفسه، مثل النيابة عن الحج. يعني يبدأ أول شيء يرمي عن نفسه، ثم بعد ذلك يرمي إيش؟ عن ذلك المميز. طب لو أن رجلا مثلا صغيرا مميزا ما استطاع أن يرمي الجمرات، فقال لرجل حلال يعني رجل لم يحرم اذهب وارمي عني هذه الجمرات، هل يعتد بذلك؟ لا يعتد بذلك، بل بالعكس العلماء عندنا في المذهب استحبوا أن يناول المميز الصغير من ينوب عنه الحصى مناولة، أو أنه يضعه في كفه حتى يأخذ منه عنه إيش الولي هذا ويرمي به. طيب فإذا لاحظوا هنا المسائل كيف أنها إيش مستجمعة وكثيرة، وذكروا كذلك مسائل كثيرة من ضمنها أنه يطاف بالصغير لعجزه عن أن يطوف بنفسه راكبا أو محملا أو محمولا مثل الكبير العاجز. وهنا نقطة كذلك مهمة، أنه يعتبر لطواف نية طائف به لتعذر النية منه، لابد أن تكون هناك نية، يعني اعتبار لطواف نية الطائف بإيش بهذا المميز لتعذر، أو لهذا الصبي غير المميز. لماذا؟ لأنه تتعذر النية منه، ولا يعتبر كون الطائف به قد طاف عن نفسه ولا كونه محرما بخلاف الرمي. فلذلك لاحظوا يا أخواني كيف أن هذه القضايا فيها فروق، إن هنا يعتبر لطواف نية الطائف بهذا الطفل غير المميز لتعذر النية منه، لأنه ما غير مميز، لا يميز الأمور، لم يميز، لا يعرف الثواب والعقاب ولا يفرق بين الخطأ والصواب ولا أي نعم. فهذا يعتبر لطواف نية الطائف به لأنه يتعذر النية منه، لكن لا يعتبر كون هذا الطائف بهذا الصغير، الطفل الصغير قد طاف عن نفسه، ولا لكونه محرما، فلا بد أن تكون أن يكون هذا الطائف قد طاف أولا عن نفسه ثم طاف بعد ذلك عن ذلك الطفل. لا بد أن ينوي نية الإحرام عن نفسه ثم ينوي نية إيش؟ ثم ينوي نية الإحرام عن نفسه، ثم ينوي نية الإحرام عن نفس ذلك الصغير، الطفل الصغير. طيب، لو أن صغيرا قد حج، أو مجنونا قد حج، ثم أخطأ خطأ تعمد فيه، فنقول أنه لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ المكلف أو في نسيانه. لماذا؟ لأنه لا يعتبر قصده، لا يعتبر قصده. طيب، وكذلك من ضمن الأمور أنه لو أن شخصا ما أراد أن يحج وله أبوان، وطبعا هذا الشخص، لاحظوا يا أخوان الأكارم، يعني هذا الشخص حر وبالغ، حر وبالغ، وأبواه أحرار ليسوا أرقاء. هذه مسألة مهمة. لو أن شخصا حر وبالغ وأبواه أحرار، منعاه من إحرام لحج نفل أو حج أو عمرة نفل أو جهاد نفل، فيجب عليه أن يطيعهما ويسمع لهما. واضح يا أخوة؟ الأب والأم منعوا شاب بالغ عاقل حر، قالوا له لا تذهب إلى الحج السنة هذه، لا تذهب إلى الجهاد، لا تذهب، وهذا كله من باب النفل تطوع وليس من باب فرض، فعليه أن يستمع لهما وأن يطيعهما. طيب، مسألة مهمة، ما يفعله في الحضر، يعني مثلا من نفل، تطوع، من صلاة، من صيام، هل يعتبر فيه إذن؟ لا يعتبر فيه الإذن. واحد أراد أن يطلب العلم، وطلب العلم هنا فيه مزيد التطوع، يعني طلب ما فيه فرض كفاية، لكنه في منطقة إيش؟ الحضر، وليس في سفر، فأراد أن يذهب إلى مكان ما، هل يلزم منه أن يستأذن الأب والأم؟ لا يعتبر فيه الإذن، لأنه ذهب، طبعا هنا ذهب لطاعة، ذهب لطاعة. وطبعا يا أخواني، في غير أوقات فتن أو أوقات، يعني كذلك المسألة لا بد أن يلتفت إليها كذلك في أمر الواقع، لكن نحن نتكلم عن المسألة من ناحية تجريدية فقط، تجريدية كحكم شرعي. أما الآن إذا أراد الإنسان أن يسأل في هذا الوقت أو في مكان ما أو في بلد ما، ممكن أب الأم مثلا يقول لفلان، يقول لفلان لا تذهب، ولأن ذلك المكان مثلا فيه مخوف أو شيء معين أو يخشى عليه أو كذا، فهذه مسألة يضطر فيها لجانب الفتية، لأن الفتية تأخذ الحكم الشرعي مع مسائل أخرى. لكن الحكم الشرعي مسألة تبين لك أنه هذا أمر حلال أو حرام أو واجب، لكن قد تكون هناك في الواقع أشياء أخرى متضافرة متضامنة، سواء بما يجمع أو ما يمنع. لكن من حيث الأصل أنه لو أراد أن يصلي، أراد أن يصوم، ليس شرطا أن يستأذنهما، وكان يفعل ذلك طبعا في الحضر وهو من النوافل، ليس شرطا أن يستأذنهما. وكذلك السفر، لكن السفر هنا للواجب مثل الحج. يعني لو أنا رجل أراد أن يسافر للحج، والحج واجب بمعنى أنه فريضة، حج فريضة وليس حج نافلة، فهنا إذنهما ليس معتبرا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يحج أصلا، فلا يعتبر إذنهما. لماذا؟ قال الفقهاء: لأنه فرض عين كالصلاة، لأنه فرض عين كالصلاة. ولعلي أقف إلى هذا الموقف إن شاء الله تعالى، سائلا المولى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله تعالى نواصل شرح كتاب الحج وننهيه بإذن الله سبحانه وتعالى قبل حج هذا العام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وبالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.